تذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعليه وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. يا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم.